بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها Bye.

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تسبح له ما في السماء.